بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم، أما بعد. فلا نزال أيها الإخوة في أوائل كتاب الجهاد ونتابع الحديث في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال: فصل. وأفضل التطوع الجهاد في سبيل الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أفضل التطوع. معنى ذلك أن التطوعات كثيرة، وهو كذلك بلا شك. فهناك صلوات التطوع وهي أنواع كما تعلمون، فهناك الوتر، وهناك السنن الرواتب، وهناك صلاة الضحى، وهناك صلاة الوضوء إلى غير ذلك. وكذلك أيضا صدقة التطوع وهي أنواع، وكذلك أيضا صيام التطوع وهو أنواع أيضا كما تعلمون، صيام الست من شوال، الاثنين، الخميس، أيام البيض إلى غير ذلك، صيام يوم وإفطار يوم، كذلك أيضا الحج، فالحج أيضا واجب وتطوع، والمراد التطوع. وهناك أشياء كثيرة من أنواع التطوع. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: أفضل أنواع التطوع على الإطلاق هو الجهاد. وسبب ذلك واضح، أنه يشارك غيره في كونه طاعة لله سبحانه وتعالى، ثم فيه تقديم أغلى وأعز ما يملكه الإنسان، ألا وهي مهجته. قال: وأفضل التطوع الجهاد في سبيل الله، نص عليه أحمد رحمه الله تعالى. انظروا أيها الإخوة، وقال الجهاد في سبيل الله، فليس كل من جاهد يكون مجاهدا، لأن من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما الذي يجاهد لأجل المغنم، لأجل المال، أو لأجل السمعة، أو يقال بأنه شجاع، أو يقاتل عصبية أو حمية، فهذا لا يدخل في هذا المكان، بل يكون ذلك وبالا عليه. قال: نص عليه أحمد رحمه الله: وذكر له أمر الغزو فجعل يبكي. نعم، الإمام أحمد كما تعلمون هو من الأئمة، عرف رحمه الله تعالى بعلمه وزهده وورعه، ومواقفه لا تكاد تنسى، ولو لم يكن له من المواقف إلا وقفته الشجاعة عند قول من يقول من تلك الطوائف الضالة الزائغة التي قالت بأن القرآن مخلوق، ولذلك قالوا أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة، وسمي إمام دار السلام، وكانت تضرب إليه أكباد الإبل. فلما ذكر له الجهاد رحمه الله تعالى، وهو العالم بالأثر، العالم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدرك مكانة ذلك العمل الجليل، ذرفت عيناه بلا شك في الدمع، وتاقت نفسه إلى ذلك العمل. قال: فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه، وأي عمل أفضل منه. يعني كان أي عمل يكون أفضل منه، وتجد أن هذا الذي يجاهد يقدم نفسه رخيصة، تجده في خوف، في رهبة، العدو يتربص به الدوائر، والآخرون تجدهم نيام وفي أمن وفي استقرار، يأكلون ما يشتهون وينامون ويستيقظون ويتنقلون ويتاجرون ويزارعون، وهذا واقف يجاهد في سبيل الله قد ضحى بنفسه وماله. قال: وأي عمل أفضل منه؟ والذين يقاتلون في سبيل الله هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم. هم الذين يدافعون عن حياض الإسلام، عن بيضة الإسلام، عن حرمات الإسلام. هؤلاء هم ماذا؟ المجاهدون، لأنه بهم يرفع الله سبحانه وتعالى شأن الإسلام ويعز المسلمين، وتكون للمسلمين العزة والمكنة والرفعة كما كان لهم فيما مضى. قال: هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم، وقد بذلوا مهج أنفسهم، يعني بذلوا أرواحهم خالصة، يعني بذلوا أرواحهم خالصة لله تعالى، وقد بذلوا مهج أنفسهم. الناس آمنون وهم خائفون، يعني أن الناس تجدهم في أمن وتجدهم في استقرار وفي راحة، وهؤلاء إنما انشغلوا في الجهاد في سبيل الله. قال: وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. متفق عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أي الناس أفضل، أي أي الناس أعلى مكانة في الفضل، فقال مؤمن. هذا هو الأصل، وهذا المؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، وهذا هو الذي أشار إليه سبحانه وتعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. إذن النتيجة الجزاء هي الجنة، والله وعد سبحانه وتعالى أيضا بالنصر وبالفتح المبين. قال: وقد بذلوا مهج أنفسهم، الناس آمنون وهم خائفون. وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. متفق عليه. وذكرنا الآية أيضا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل، أو أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. يعني مرة سئل أي الأعمال أفضل، ومرة أي الأعمال خير. وأفضل وخير كلاهما أفعل تفضيل، لكن أفضل جاء على بابه، وخير جاء على غير بابه، على بابه كما يتكلم النحويون عن ذلك. لكن كل ذلك المراد به التفضيل. أي الجهاد أفضل؟ نعم. أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. لا شك الإيمان بالله لا يساويه أي عمل من الأعمال ولا قول من الأقوال، وهذا الإيمان هو الذي استقر في قلب المؤمن بعد ذلك نظر في أعمال. أما مهما عمل الإنسان من الصالحات واستبق الخيرات ولم يكن ذا إيمان فإن ذلك لا ينفعه، كما هو الحال في شأن الكافرين. قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد سنام العمل. انظروا، الجهاد في سبيل الله، ولكن المؤلف هنا جاء بهذه الرواية مع أنها ليست المشهورة: سنام الإسلام، لأن السلام أيها الإخوة هو أعلى الشيء. فأنت انظر إلى البعير تجد أن ذاك الشحم الذي يعلو ظهره إذا وقف يكون في القمة، ذاك يعرف بالسلام وهو أرفع شيء فيه. إذن الجهاد سنام الإسلام، لأنه بالجهاد ترتفع راية الإسلام. ترتفع أيضا مكانة المسلمين، تكون لهم العزة والغلبة والقوة والنصر، فيكونون في أعلى الدرجات في هذه الحياة الدنيا. إذن السلام هو أعلى الشيء، والجهاد أيضا فيه رفعة لشأن الإسلام والمسلمين فيتحقق ذلك. قال: الجهاد سلام العمل، قيل ثم أي؟ قال: ثم حج مبرور. والحج المبرور أيها الإخوة هو من أجل الأعمال وأفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله. لكن ما هو الحج المبرور؟ هو الذي بينه عليه الصلاة والسلام بقوله: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هو عندما ولدته أمه كان قلبه أبيض ناصعا، لم توجد فيه نكتة من المعاصي. إذن كذلك إذا ارتكب الإنسان من الذنوب لكنه اجتنب الكبائر وأدى فريضة الحج بكل صدق وإخلاص، فإن ذلك الحج هو الحج المبرور. ومن علاماته أن الإنسان إذا رجع من ذلك الحج يستمر على الاستقامة. أما الذي إذا فرغ من حجه نكث وعاد وترك الصلاة وترك الصيام وبدأ يفعل المنكرات ويرابي، فهذا لا يدخل في هذا. قال: حديث صحيح، ولأن نفعه عظيم وخطره كبير فكان أفضل. لأن نفعه عظيم فيه نشر ماذا؟ الإسلام. يعني بالجهاد ينتشر الإسلام وترتفع راياته، ينتشر رون القرآن في كل مكان. وأيضا خطره عظيم لأن الإنسان يخاطر بنفسه. قال: وخطره كبير فكان أفضل مما دونه. قال الإمام رحمه الله، انظر إلى دقة المؤلف، قال: أفضل مما دونه، ما قال أفضل من غيره، لأن هناك من هو أفضل من الذي هو ماذا؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أركان الإسلام، الصلاة، الزكاة، فهذه أمور فروض عين لا بد أن يأتي بها الإنسان. والجهاد كما عرفنا الأصل فيه أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، لكن لو حصل تقصير فإنه في هذه الحالة يجب على كل إنسان، لأنه يأثم الكل بترك الجهاد. قال رحمه الله رحمة واسعة: وغزو البحر أفضل من غزو البر. لأن غزو البحر أيها الإخوة يحصل فيه أمران: غزو البحر الإنسان يضحي بنفسه لأنه ربما يقتل. أما غزو البحر ففيه أمران خطران: أحدهما أن يقتل، والثاني أن يغرق، وكلاهما يؤدي إلى الموت. ولذلك سيأتي بأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيد البحر، فإن الله سبحانه وتعالى يقضي عن صاحبه الدين. قال: وغزو البحر أفضل من غزو البر، لما روى أبو داود قال عن أم حرام رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المائد في البحر. المائد يعني الذي يتنقل بين الأمواج، تميل به الأمواج. نعم. المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن البحر فيه خطورة، ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة النور عندما ذكر أعمال الكافرين قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ثم قال: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ذكروا بمناسبة هذه الآية قصة، يقولون كان قبطانا فرنسيا يقود سفينة في البحر الأبيض المتوسط، فحصل ما ذكرته الآية، بدت الأمواج ترفع السفينة وتخفضها، تأخذها ذات اليمين وذات الشمال، فصارت تتنقل والأمواج تضطرب وأظلمت الدنيا. فسأل أحد الراكبين، ويبدو أنه كان له معرفة بالإسلام، أركب محمد للبحر؟ قالوا لا. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه علم بأن ما قاله رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى وهو لم يركب البحر ولا خبرة له بذلك أنه حق، وإذا كان ذلك حق فهو من عند الله، وإذا كان من عند الله فيجب لكل إنسان أن يسلم وأن يؤمن بالله تعالى. قال: وروى ابن ماجة رحمه الله بإسناده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيدي البر والمائد في البحر. هذا الحديث ضعيف الأخير، ولكن حقيقة معناه صحيح، لأنه بمثابة شهيدين، لأنه إما أن يقتل وإما أن يارق وإما أن ينجو. نعم. قال: والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، يعني الذي يضطرب في دمه في البحر يتقلب فيه. وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، يعني الذي يقطع بين الموجتين ما بينهما إذا اضطربتا، كأنه قطع الدنيا بجميع مسافاتها طاعة لله سبحانه وتعالى وتقربا إليه. قال: وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر، فإنه يتولى قبض أرواحهم. قال: ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين. أما الدين فقد جاء في أحاديث صحيحة غير هذا، أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيد البحر، فإن الله سبحانه وتعالى يرضي غريمه، يعني يحضره ويعطيه عطاء لا ينقطع إلى أن يرضى ويقول رضيت يا رب، لأن هذا يدل على خطورة الدين. قال: ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ولشهيد البحر الذنوب والدين. قال رحمه الله: يغمس، يعني وهذا الذي يغمس مسلم ومعتدى عليه، يعني كما يحرق في النار يدخل في هذا، لأنه معد والغريق والحريق من الشهداء. قال: ولأن غزو البحر أعظم خطرا، فإنه بين خطر القتل والغرق ولا يمكنه الفرار دون أصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وفي الرباط فضل عظيم. الآن المؤلف رحمه الله تعالى جاء إلى الرباط. ما هو الرباط؟ هو أن يبقى في ثغر من ثغور الإسلام، كما نقول على حدود العدو، يرابط في ذلك المكان مدة ما شاء الله، وسيأتي الكلام فيها، هل أعلاها 40 ولا حد لأقلها، أو أنه لا حد لأعلى الرباط ولا أيضا حد لأقله، علم أنه يبقى على ثغر من الثغور لحماية أرض المسلمين من الأعداء من أن يلجوا أو يدخلوا إليها. قال: وفي الرباط فضل عظيم، وهي المقام بالثغر مقويا للمسلمين. وهي المقام يعني المرابطة في الثغر، البقاء في الثغر تقوية للمسلمين، لأنه إذا بقي يحرس الحدود ويحافظ عليها فهذا لا شك فيه حماية للمسلمين وتقوية لهم. ولو لم يرد فيه إلا حديث رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وستأتي أيضا حديث أخرى إذا كانوا كذلك، إذا توفرت فيهم هذه الشروط. نعم. ما الفرق بينهم وبين غيرهم؟ نعم. قال: وفي الرباط فضل عظيم، وهو المقام بالثغر مقويا للمسلمين. قال: والثغر كل مكان الآن يريد أن يعرف الثغر. قال: والثغر كل مكان يخيف العدو ويخافه. هم يقولون الأصل المرابطة والرباط إنما هو الخيل، فاستعير ذلك المكان فأطلق أيضا على الذي يقف في ذلك المكان على ثغر من الثغور يحمي أرض المسلمين. قال أحمد رحمه الله: ليس يعدل الرباط والجهاد ليس يعدل الرباط والجهاد شيء. لا يعدلهما شيء. قال: وعن سلمان رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. انظروا، رباط يوم بليلته خير من صيام شهر وقيام، القصد هنا تطوع. نعم. فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. فإن مات جرى عليه عمله، ما معنى هذا؟ يعني عمله ما ينقطع حتى وهو ميت، هذا واحد. وأجري عليه رزقه، وأيضا يبقى رزقه معه. هنا هذا الحديث كما ترون فيه إشارة إلى أن الميت لا ينقطع عمله، فيه حديث أصرح منه وهو حديث صحيح، يعني دل على ذلك أشد صراحة. هذا الحديث صريح لكن ذاك أشد صراحة منه، وهو الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي رحمهم الله تعالى بإسناد صحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كل ميت يختم على عمله. ما معنى يختم على عمله؟ يعني يوقف عمله، يعني تطوى صحيفته كما في يوم الجمعة. كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، يعني يستمر عمله باقيا لا ينقطع، ويؤمن أيضا من فتان القطع. إذن هذا الحديث: كل ميت يختم على عمله، يعني إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث كما تعلمون في الحديث الصحيح، إلا المرابط فإنه ينمى عمله، تستمر أعماله الصالحة إلى أن تقوم القيامة، إلى أن يبعث الله سبحانه وتعالى الخلائق، وأيضا يؤمن من فتنة القبر. إذن هذه لا شك مكانة عظيمة وثواب جزيل انفرد به المرابط. قال: وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، وفي رواية الفتان، يعني ورد هذا وذا، وقالوا الفتان المراد به الشيطان، لكن في بعض الروايات الحديث الذي ذكرت أشار إلى فتان القبر وهو فتنة القبر. أخرجه مسلم رحمه الله. أيضا ذكر هنا ورزقه، والله تعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيضا تشهد الآية لهذا، وجاء في حديث صحيحة كثيرة أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة. إذن الشهيد كما رأى المرابط كما رأيتم، وكذلك أيضا الشهيد كما رأيتم النتيجة، المرابط يبقى عمله مستمرا لا ينقطع، وينمى إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى مع الخلائق، ويؤمنه سبحانه وتعالى من عذاب القبر، وأيضا يبقى رزقه موجودا كما في الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والأحاديث أيضا الصحيحة الكثيرة أن أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة. قال: وعن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. من المنازل، من كل الأماكن، رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم. إذن هو ثواب عظيم وجزيل وكثير. نعم. ولذلك بكى الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأنه تمنى أن يكون قد نال ذلك الشرف وهو قد جاهد في أمور كثيرة. نعم. قال: حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله: وليس لأقله وأكثره حد. هل هناك له حد؟ كما ذكر بعض العلماء أكثره 40 ولا حد لأقله، بمعنى لو أن الإنسان رابط ساعة يكفيه، كما الآن نجد المرابطين يأخذ دورته أو نوبته كما يقولون ثم يأتي آخر ويحل محله، هذا لا شك بأنه قد رابط. قال: وليس لأقله وأكثره حد، وتمامه 40 يوما، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقولون تمامه 40 يوما، ورد في ذلك حديث، ووردت في ذلك أيضا أثار عن الصحابة، ذكر المؤلف منهما أو من أثار الصحابة أبي هريرة وعبد الله بن عمر، ولم يذكر أثر عمر وهو مشهور في ذلك. أنه قال، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تمام الرباط 40 يوما، أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب. أبو الشيخ هذا هو عبد الله بن محمد الأصفهاني، له كتاب هو هذا الذي ذكره المؤلف اسمه كتاب الثواب، لكن بالنسبة للسند في ذلك أيضا كلام يحتاج إلى أن يتوثق منه، والكتاب أظنه موجود. قال: ويروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. ويروى ذلك إلى 40 عن ابن عمر وأبي هريرة، بل ويروى عن عمر رضي الله تعالى عنهما، روي عنه بسند صحيح. والقصة أن ابنه عبد الله قدم من المرابطة، قدم مرابطا، فسأله أبوه عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كم أمضيت في الرباط؟ قال: 30 يوما. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: عزمت عليك، أي أؤكد عليك، أن تعود فتتمها 40 يوما. قالوا: فهذا دليل على أن تمامه 40 يوما. قال رحمه الله: وأفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا، لأن هذا فيه خطورة، يحتاج إلى رجل شجاع قوي القلب عنده الصبر والجلد، فهذا لا يتوفر في كل إنسان، لأن هذا أشدها خطرا وأفضلها بلا شك. قال: وأفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا، لأنه أنفع للمسلمين وأشد خطرا. قال الإمام: ولا يستحب نقل أهله إلى الثغر المخوف، لأنه لا ينبغي للإنسان. هم قال العلماء: إذا كان الخوف يعني غير واضح فله أن ينقل أسرته ليأنس بها ويطمئن بهم، أما إذا كان الثغر مخوفا ويخشى أن يهاجمه العدو في أي لحظة فيعرض أبناءه وأسرته للأسر فلا ينبغي له أن يأخذهم. والقصد من أخذهم في هذا المقام هو ليحصل له الأنس والراحة، لأنه في معزل بعيد عن أهله فتستقر حاله، وهذا أيضا مما يجعله يطمئن النفس. قال: ولا يستحب نقل أهله إلى الثغر المخوف، نص عليه أحمد رحمه الله وقال: أخاف عليه الإثم، لأنه يعرض ذريته للمشركين. وقد قال عمر رضي الله عنه: لا تنزل المسلمين ضفة البحر. هو يجوز ضفة وضفة، يعني جانب البحر، يقول: لا تنزلوهم جانب البحر. لماذا؟ خوفا عليهم. قال: ويستحب لأهل الثغر أن يجتمعوا في المسجد الأعظم لصلواتهم. معناته إذا كان الثغر كبيرا والأرض ممتدة، الحدود طويلة، ويوجد فيها عدة مساجد، لأن الناس في كل مكان تجد هناك مجموعة تحرس، فكل جماعة يحتاجون إلى مسجد. المؤلف هنا يقول: الأولى والأفضل أن يجتمعوا في المسجد الجامع يعني الكبير، كما الآن نجد في الأحياء مساجد تصلى فيها الصلوات الخمس، ويوجد في بعضها مسجد كبير يسمى المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة. فيقولون ينبغي أن يجتمعوا فيه، لماذا؟ حتى يحصل اللقاء ويكثر عددهم ويخافهم العدو، وإذا نادى المنادي يستنفرهم هبوا جميعا ماذا إلى القتال. لكن ليس معنى ذلك أن يفرغوا الأماكن الأخرى، لا بد من أن تبقى عيون هناك تحرس، يعني يراقبون العدو بحيث لو رأوا أي خطر صاحوا بماذا بأصحابهم. قال: ويستحب لأهل الثغر أن يجتمعوا في المسجد الأعظم لصلواتهم ليكون أجمع لهم إذا حضر النفير فيبلغ النفير هو الدعوة إلى الجهاد، فيبلغ الخبر جميعهم وتراهم عين الكفار فتخافهم. أيضا جاسوس عين، المراد من الجاسوس كما يقول بث الأمير عيونه، هذا من الناحية البلاغة، هذه تسمى استعارة. عيون الكفار يعني جواسيسهم الذين يتتبعون المؤمنين، فإذا رأوا كثرة المسلمين واجتماعهم وأنهم صف واحد وكالبنيان المرصوص فإن هذا يلقي الخوف والرعب فيهم. قال: ليكون أجمع لهم إذا حضر النفير فيبلغ الخبر جميعهم وتراهم عين الكفار فتخافهم وتخوف منهم. فتخافهم أي يخافهم الجاسوس ويخوف ماذا أصحابه منهم الذين أرسلوه ليراقب. قال الأوزاعي رحمه الله: لو أن لي ولاية على المسجد. الأوزاعي هو إمام أهل الشام في عصره، وهو لا يقل درجة رحمه الله تعالى عن الأئمة الأربعة، ولكن هناك أئمة مثل الثوري والأوزاعي والليث يقول العلماء ضيعهم أصحابهم. ما معنى ضيعهم؟ يعني ما حفظوا فقههم. لكن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وجد لهم تلاميذ مخلصون فحفظوا جميع فقههم، ثم جاء تلاميذ التلاميذ فبدأوا يدونون ذلك. ولذلك لا تجد فقه الأوزاعي ماذا مكتوبا في كتاب مستقل إلا بعد أن ظهرت الرسائل الأخيرة، تجده مبثوث في الكتب الكبيرة كالمغني وكتب ابن المنذر وأيضا المجموع للنووي، ومثله أيضا الأوزاعي والليث. وإلا الليث هو إمام مصر قبل الإمام الشافعي، والثوري هو إمام أهل العراق، كما كان أبو حنيفة أيضا موجود، فهو إلى جانب كونه فقيها كان محدثا. وأما الأوزاعي فهو إمام أهل الشام. ولذلك لما أراد العلماء أن يبينوا مكانة ابن قدامة هذا الذي ندرس كتابه قالوا: ما دخل الشام بعد الأوزاعي مع بعد المسافة بينهما أفقه من ابن قدامة. قال الأوزاعي رحمه الله: لو أن لي ولاية على المساجد يعني التي في الثغر لسمرت أبوابها، يريد أن تكون صلاتهم يعني في موضع كناية على أنه يريد أن يغلق تلك المساجد ليجمع المسلمين في مكان واحد، يريد أن تكون صلاتهم في موضع واحد. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول إذا أريد أن يبدأ بالقتال فليبدأ الإنسان بمن حوله بمن يليه، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هذا هو الأصل، لكن قد يكون الواقع خلاف ذلك. قال: ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قال: ولأنهم أهم فتجب البداءة بهم. قال: إلا أن تدعو الحاجة إلى البداءة بغيرهم. قد يكون البعيد أخطر، قد يكون القريب يرجى إسلامه، قد يكون القريب فيه شدة وقوة ليس بإمكان المسلمين. هناك أسباب كثيرة. قال: إلا أن تدعو الحاجة إلى البداءة بغيرهم، إما لانتهاز فرصة فيهم، أو خوف الضرر بتركهم، أو لمانع من قتال الأقرب فيبدأ بالأبعد لذلك. قال المصنف رحمه الله: ويستحب التحريض على القتال. يعني ينبغي أيضا أن يحرض الأمير الناس على القتال، يعني القائد نسميه الآن، ينبغي أن يبث فيهم روح الشجاعة والإقدام، ويبين مكان ذلك الشيء، وأن يحمسهم وما يترتب على ذلك، وإلى جانب أن يوصيهم بتقوى الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأمور التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. قال: ويستحب التحريض على القتال لقول الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. وحرِّض المؤمنين، هذا هو محل الشاهد. وقوله تعالى: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إلى آخر الآيات. قال: ويستحب ذكر الله والدعاء. إذن هذا موقف ينبغي أن يظهر فيه المسلم في كل أحواله، ولا سيما في هذا الموقف ينبغي أن يظهر الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. ومن علامات ذلك أن يذكر الله تعالى، لأنه سبحانه يقول: فاذكروني أذكركم. وأيضا يكثرون من الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال: ويستحب ذكر الله والدعاء لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن إذا لقيتم فئة طائفة من أعدائكم فعليكم أن تثبتوا، بمعنى ألا تنهزموا، ومع ذلك لا تنسوا ذكر الله سبحانه وتعالى، بل اذكروه ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال: ويستحب أن يدعو الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم. هذه مسألة فيها خلاف وفيها تفصيل، دعوة الكفار. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: يجب أن يدعى الكفار سواء بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم، يعني يرى أنه قبل أن يبدأوا بالقتال أنهم يدعون إلى الإسلام، وقد ضعف أكثر العلماء هذا القول. أما قول جمهور العلماء وهم بقية العلماء ففصلوا القول، فقالوا: هؤلاء لا يخلو، إما أن تكون بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم، فإن لم تبلغهم الدعوة فيجب أن يدعوا، وإن بلغتهم الدعوة فالأمر مستحب، يستحب أن يدعوا، ولو لم يدعهم لجاز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، حتى إن إبلهم كانت تسقى في الماء. قال: ويستحب أن يدعو الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، لما روى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه وأرضاه يوم خيبر. هذا الحديث تكرر معنا كثيرا، يعني جاء في مواضع كثيرة، في قصة غزو خيبر لما قال عليه الصلاة والسلام: مر بنا في القسامة وفي غيره لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فاشرأبت أعناق الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى ذلك، ثم سأل: أين علي؟ قالوا: إنه أرمد. فدعا بي فبصق في بعيني فشفي، ثم قال له ماذا؟ الكلام الذي سيذكره المؤلف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه أرضاه يوم خيبر: إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام. إذا نزلت بساحة اليهود، لأنهم الذين كانوا بخيبر يعني بأرضهم، لأن الساحة تطلق على الأرض وهي الأرض المنبسطة، وفي يوم القيامة هناك ساحة أيضا يحاسب فيها الناس ويناقشون يوم القيامة في عرصات القيامة. إذا نزلت بساحتهم أي بأرضهم فادعهم إلى الإسلام. نعم. قال: إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بهداك فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. هذا حديث متفق عليه، والسنة تدل على ذلك. رسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن يبدأ بالدعوة، لأن القصد أيها الإخوة هو إبلاغ رسالة الإسلام للعالمين، والغرض أيضا هو دخول الناس في الإسلام. والله تعالى يقول: لا إكراه في الدين. إذن يبين الإسلام، رسالة الإسلام الخالية، وهي بلا شك أيها الإخوة لو نقلت إلى العالم غضة طرية كما نزلت وكما كان يبلغها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لوجدتم أن الناس يقبلون على دين الله. كان الصحابي كقرآن يمشي على الأرض، لأنه يقرأ الآيات في كتاب الله عز وجل فيطبقها ثم يدعو إليها، فأنت ترى أفعاله وفق ما في القرآن العزيز، يدعو إلى شيء هو الذي في كتاب الله، تقرأ الآية فتجد. ولذلك عبد الله بن مسعود يقول: كنا إذا تعلمنا من الرسول عليه الصلاة والسلام 10 آيات لم نتجاوزها أو لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، يعملون ويدعون أيضا إليها. قال: متفق عليه. قال الإمام: ولا تجب الدعوة، نص عليه أحمد رحمه الله، ولا تجب الدعوة إلا إذا لم تبلغهم الدعوة، هذا هو المراد، وهذا هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. نعم. قال: وقال إن الدعوة قد بلغت كل أحد، يعني يقول في وقت الإمام أحمد متى كان، في ماذا، في العصر العباسي، في وسط العصر العباسي، بالأوج مجد العصر العباسي، والبلاد الإسلامية، الفتوحات الإسلامية قد انتشرت وكثر المال ودخل الناس في دين الله أفواجا، فيقول رسالة الإسلام قد انتشرت. حتى كما تعلمون هارون الرشيد ماذا كان يقول؟ ينظر إلى الصحابة يقول: أمطري أين كنت فسيأتيني خراجك. هذا دليل على ماذا؟ على اتساع رقعة الدولة الإسلامية وانتشارها. قال: وقال إن الدعوة قد بلغت كل أحد، ولا أعرف اليوم أحدا يدعي، ولا أعرف اليوم أحدا يدعى، إنما كانت الدعوة في أول الإسلام. قال: ولا أعرف أحدا اليوم. قال اليوم يعني في وقته، في وقت ماذا؟ الإمام أحمد الذي هو خلاص فتحت كثير من البلاد وانتشر الإسلام في كل مكان، إذن أصبحت رسالة الإسلام خفاقة معروفة لا تحتاج إلى بيان ولا إيضاح. نعم. وسائل العام موجودة، لكن هل نحن نقلنا الإسلام؟ الإسلام أهم شيء ننقله بأعمالنا. ولذلك يذكرون فيما مضى أن اليابان احتارت في تطبيق أي دين، فنظروا دين إلى دين اليهود فوجدوا فيه ماذا؟ التجبر والكبرياء، ونظروا في دين النصارى فوجدوا فيه الذل، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، فوجدوا أن أقرب دين لفطرة الإنسان هو الدين الإسلامي. لكن قالوا: قبل أن نطبق ذلك نرجع فننظر في أحوال المسلمين. فلما نظروا أحوال المسلمين وسموا بعض البلاد وجدوا خلاف ذلك، وجدوا المسلمين لا يطبقون الإسلام فنفروا منه. إذن أيها الإخوة، لكي تكون داعية إلى الإسلام لا بد أن تكون مطبقا لأحكام الإسلام. قال ولا أعرف اليوم أحدا يدعى، إنما كانت الدعوة في أول الإسلام. قال وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون آمنون، يعني أغار على بني المصطلق، هي قبيلة من خزاعة، يقولون من أشهر بطون خزاعة. ولذلك هذه من المسائل التي تدرس فقها، أظن مرت بنا، هل يجوز ماذا استرقاق العرب أو لا، هذا يدل على جواز ذلك هذا الحديث. أغار بمعنى هاجمهم، وهم غارون يعني غافلون، لأن إبلهم تسقى ومواشيهم وهم في زراعتهم. ماذا دليل على أنه لا يجب دعوتهم قبل ذلك، لكن متى؟ بعد أن عرفوا الدعوة وبلغتهم. قال وهم غارون آمنون وإبلهم تسقى على الماء، فقتل المقاتلة وسب الذرية، متفق عليه. المقصود بالذرية الذين هم الأولاد، ذكورا وإناثا. قال رحمه الله وإن اتفق في الجزائر البعيدة، يعني في الجزر البعيدة اتفق أن يوجد أناس منقطعون عن العالم لا يعرفون شيئا عن الإسلام ولم يسمعوا به، ولذلك قد يوجد إنسان منقطع. ولذلك ماذا قال العلماء في إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى؟ لو جيء بإنسان منقطع في الصحراء لا يعلم عن الدين شيئا، لا يعرف عن الإسلام شيئا، ثم قيل له أين الله؟ لقال الله في السماء. ولذلك لما جاء أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الكفارة واجبة عليه بعتق رقبة، جاء بأمة فقال يا رسول الله إن علي ماذا كفارة وإني أريد أن اعتقالي، فيسأل رسول الله ماذا قال؟ قال لها أين الله؟ أشارت إلى السماء، من أنا؟ أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا هو الأصل أيها الإخوة، لأن الله تعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولذلك لما جاء في الحديث أن الإنسان فأبواه يهودانه، كل مولود يولد على الفطرة، هذا هو الأصل، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن هذه هي الأصل، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، إن الدين عند الله الإسلام، فحق لكل مؤمن أن يفتخر بالإسلام وأن يرفع هامته. وهذا أيها الإخوة هو دين العزة، وهو دين المجد، وهو دين الصدق، وهو دين الفوز في الدنيا وفي الآخرة. قال وإن اتفق في الجزائر البعيدة من لم تبلغه الدعوة وجبت دعوته. رأيتم عاد المؤلف يقول ومع ذلك، ومع أنه قال رحمه الله تعالى لا يعرف في اليوم الذي هو كان فيه أحدا لم تبلغه الدعوة، يقول لو قدر أن هناك جزرا نائية كما ترون في التي بعد ذلك اكتشفت لا يعرف أهلها على الإسلام شيئا، فيجب قبل ماذا؟ أن يقاتلوا، أن ماذا؟ أن يدعوا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله سبحانه وتعالى عندما أمر بعبادته ماذا قال؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأرسلناك للناس رسولا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل ودعا الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم، حتى لا يقال نحن ليس لدينا، لا نعرف عن الإسلام شيء، قطعت الأعذار. قال لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولذلك الله أرسل الرسل من نوح عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يوم ماذا الموقف عندما يجتمع الناس على ذلك الصعيد في ساحات القيامة يحتاجون لمن يشفع لهم للقضاء بينهم، فيقولون يذهبون إلى نوح أنت أول رسول أرسله الله إليه، ثم يمرون ببقية الأنبياء إلى أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكل يعتذر فيقول أنا آلها أنا آلها، ثم يسجد تحت العرش فيقول ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى. فهذه من خصائص هذه الأمة، نبيها أفضل الأنبياء وهذه الأمة أفضل الأمم. فعلينا حقيقة أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من هذه الأمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالأعمال الصالحة وأن يتوفانا على الإسلام. قال فلا يجوز قتالهم على ما لا يلزمهم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ولا يحل لمسلم أن يهرب من كافرين. أنتم تعلمون في أول الأمر كان ماذا الواحد يقابله ماذا 10، ثم أن الله تعالى خفف عن ذلك، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. لكن كان الأمر أكبر من ذلك في أول الإسلام، فإذا قابل المسلم كافرين لأن المسلم معه الله سبحانه وتعالى، ومن يكون معه الله لا يخذل، وحتى لو قتل فهو شهيد في سبيل الله، لكن ذاك الذي ماذا إلى نار جهنم، لأن هذا إلى ماذا جنات عدن وذاك يذهب إلى ماذا إلى نار جهنم. قال ولا يحل لمسلم أن يهرب من كافرين ولا لجماعة أن يفروا من مثليهم. يعني 10 لا يهربون من 20، لكن لو كانوا زاد واحد لهم أن يهربوا، لقول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآية أيها الإخوة هي جاءت على نسخ الخبر على طريق الخبر، لكنها أمر، إذن هذا خبر يتضمن الأمر، إذن هو كما ذكر المؤلف لا يجوز الانهزام في مثل هذه الحالة، وليس المراد أنها خبر بمعناها خبر أريد بها الخبر، لأنها لو كانت أريد بها الخبر فقط ما يكون في ذلك تخفيف، فيبقى الأمر على أصله. فانتبهوا لهذا الذي ذكره المؤلف، وربما يكون فيه شيء من الغموض وعدم الوضوح للبعض. قال وهذا أمر بلفظ الخبر، لأنه لو كان خبرا بمعناه يعني بمعنى الخبر نعم لم يكن تخفيفا، يعني لا يتضمن معنى الأمر لا يكون تخفيفا، والخبر يأتي في اللغة في البلاغة يأتي ويراد به الأمر. نعم. ولو وقع الخبر بخلاف المخبر. قال رحمه الله والأمر يقتضي الوجوب. قال رحمه وإذا كان الأمر يقتضي الوجوب فينبغي أن يوقف عند ظاهر الآية، إن يكن منكم 20 صابرون ما إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، أما أول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 في أول الأمر قبل التخفيف. قال رحمه الله تعالى إلا متحرفا لقتال. إذا استثني من ذلك نوعين، متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرف إلى قتال وجد أنه وقع في ضيق، الشمس في عينه، الرياح تصطدم به فتضعف ماذا قوته واندفاعه، يكون المكان منخفضا وهو يحتاج إلى مكان مرتفع، يكون الماء مثلا بعيد عنه، يعني يختار منطقة، فهنا لا مانع أن يحيص وأن يتراجع لماذا ليقوي مركزه ومكانته ثم بعد ذلك يهجم. قال إلا متحرفا لقتال وهو أن ينصرف من ضيق إلى سعة أو من سفل إلى علو أو من مكان منكشف إلى مستتر، أو من استقبال ريح أو شمس إلى استدبارهما، ونحو ذلك مما هو أمكن له في القتال. يعني هذا لا يعتبر في الحقيقة منهزما، ولا يعتبر قد ارتكب الكبيرة التي نهى الله عنها، لأن الذي يتولى يوم الزحف هذا ارتكب كبيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال اجتنبوا السبع الموبقات قال منها التولي يوم الزحف، يعني الهروب الفرار من أعداء الإسلام. كل ما يتعلق في الأمر أنه يريد أن يتقوى أو يوقع بالعدو هذا كله جائز. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يخطب ذات يوم في أصحابه، وكان من الحاضرين علي بن أبي طالب، وإذا بالحاضرين يفاجؤون بعمر يصرخ بأعلى صوته يا سارية بن زنيم الجبل، فاستغرب الحاضرون أنكروا على عمر يخطب وإذا به يصرخ صرخة ارتج لها المكان الموجود، وعمر معروف بقوته وبصوته، فأنكر الناس فانظروا إلى علي قال دعوه، فلما فرغ من الخطبة سألوه لم يجبهم. وكان ساريا من؟ ساريا أرسله في سرية إلى العراق فظهر عليهم العدو، بمعنى غلب عليهم العدو، فلما سمعوا صوت عمر رضي الله تعالى عنه انحازوا إلى الجبل، ثم أعادوا الكرة على العادة فانتصروا عليه. هذه من كرامات الله سبحانه وتعالى لعباده، هذه يعدونها من الكرامات، والكرامات بلا شك ثابت، النبوة انقطعت ولا يعلم الغيب إلا الله، والرسل لا يعلمون إلا ما أطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه، لكن انظر إلى عمر. ولذلك سيأتي في حديث أو متحيزا إلى فئة أن تتحيز مات إلى مجموعة أخرى، أو حتى لو كانت بعيدة كما سيأتي في حديث ابن عمر. قال رحمه الله قال تعالى أو متحيزا إلى فئة ينضم إليهم، هذا هو الأمر الثاني الذي يسمح للإنسان أن يتراجع، ينضم إليهم ليقاتل معهم، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، يعني جيوف تزحف بعضها إلى بعض، ومن يولهم يومئذ تولهم الأدبار يعني توليهم ضارك خلاص منهزم. نعم. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. قال رحمه الله الحديث بأن هذا من الكبائر، وقول وليهم دبره كناية عن الانهزام، لأن الإنسان يوليهم دبره يعني يوليهم ظهره. يعني قال وسواء قربت الفئة أو بعدت، يعني سواء الفئة قريبة منهم لا يفصلهم عنها إلا أمتار، أو بعدت عنهم مسافة كبيرة جدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين بأنه من الفئة التي يتحيزون إليه، حتى ولذلك عمر سيأتي بعد قليل أنه قال رحم الله أبا عبيدة لو تحيز إلي لكنت له. قال لما روى ابن عمر رضي الله وسواء قربت الفئة أو بعدت، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحاص المسلمون حيصة عظيمة. حاص يعني حاص الإنسان، بمعنى يعني تراجع، يعني اضطرب الإنسان ثم رجع القهقرى، شد عليهم العدو فحصل ذلك. نعم. فحاص المسلمون حيصة عظيمة وكنت في من حاص، فلما برزنا قلنا رجعوا فبرزوا. نعم. قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف، حصل منهم حيصة ولكنهم رجعوا، ولذلك سيجيبهم الرسول انظر إلى ما كان عليه الصحابة، عادوا وخشوا أن تكون الآية قد انطبقت عليه، وما انتظروا رسول الله حتى يفرغ من صلاة الصبح وقفوا عند حجرته فبمجرد أن خرج ذكروا له ذلك. قال قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بغضب من الله؟ فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا فقلنا له نحن الفرارون، فقال لا بل أنتم العكارون. العكارون يعني العائدون للقتال الذين يكررون الكرة. يعني انظروا ما كان عليه الصلاة والسلام طمأنهم وبين أن هذا ليس هو الفرار المنهي عنه، ولكن أنتم فعلتم ذلك لتعيدوا الكرة وتتقوى. وكما ذكر المؤلف أن يكون هناك سبب هو حتى أن يتهيأوا. وتعلمون ما كان من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما حصل ماذا قتل الذين حملوا الراية، كيف أنه رجع ونظم الجيش من جديد وأعاد الكرة على العادة فانتصر المسلمون. قال لا بل أنتم العكارون، أنا فئة كل مسلم. أنا فئة كل مسلم، وإذا كان فئة كل مسلم فله أن ينحاز إليه. أخرجه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن. قال وعن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أنا فئة كل مسلم، وقال لو أن أبا عبيد تحيز إلي لكنت له فئة. وكان أبو عبيد رحمه الله بالعراق. أبو عبيدة عامر بن الجراح، مو عبيد، أبو عبيدة هذا صاحب الأموال، أبو عبيدة عامر بن الجراح. يقول هنا أنه خطأ والصحيح أبو عبيد الحق. نعم أبو عبيد الثقفي يقول نراجع، أنا أعرف أنه أبو عبيدة. نعم قال وإن كان العدو نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان العدو أكثر من المثل. عبيدة الثقفي هذا بعد عمر بكثير المعروف، على كل حال يتأكد من هذا. نعم قال وإن كان العدو أكثر من المثلين لم تجب مصابرته. هذا المؤلف يقول لو زاد الأعداء على المثلين لم تجب المصابرة، لكن سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى قد يكون المسلمون خلة والأعداء أكثر من الضعفين، لكن ما عند المسلمين من الشجاعة ومن العزيمة وأنهم يقاتلون في سبيل الله ويسعون إلى الشهادة. والله تعالى يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال رحمه الله وإن كان العدو أكثر من المثلين لم تجب مصابرتهم، لأن الله تعالى لما فرض مصابرة المثلين دل على إباحة الفرار من الزائد عليهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من فر صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاد الأسلة يقول الأخ هل يجوز التبرع في الأعضاء مثل التبرع بالدم؟ هذه مسألة حقيقة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من يمنع ذلك وأن الإنسان ليس له الحرية في بدنه بأن يعطي منه، وبعضهم يعتبر ذلك من المثلى، وهناك من يجوز ذلك، فالمسألة فيها خلاف. يقول الأخ ما حكم وضع المصحف على السجاد أو على الأرض؟ لا شك المصحف ينبغي أن يحترم، وأعتقد أن وضعه على السجاد وأنت تقرأ ليس هذا من باب إهانة المصحف، فالأمر عادي. المهم ألا يوضع المصحف في مكان قدر أو مكان فيه وسخ، ولكن لو وضعته وأنت لا تريد من ذلك إلا أنك تريد مثلا أن تسجد أو أنك تقرأ فيه فوضعته فهذا حقيقة لا يضر. هل يقول الأخ هل فعلا هذا الزمان لا يوجد جهاد وما هي شروط الجهاد؟ الجهاد كما تعلمون أيها الإخوة إذا كان بالمسلمين قوة، وشروط الجهاد معروفة، هذه أمور. الأمر الآخر أن الجهاد لا يكون إلا وراء إمام، ولا بد من أن توفر فيه شروطه